إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث، وهو الحديث الوحيد الذي بوب أو دلل عليه تحت هذا الباب، وهو ما جاء في قوله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. وقد مر معنا في الدرس الأخير من شرحنا لكتاب التوحيد ما يتعلق بمعنى هذا الباب والمسائل المتعلقة به، وها هو المؤلف رحمه الله تعالى يستدل لنا على هذا الباب بهذا الحديث، وهو ما رواه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. وكما قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن إسناد هذا الحديث صحيح، وقد حسنه جماعة من أهل العلم، ولهذا أورده الإمام الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء، وهكذا في صحيح ابن ماجه وفي صحيح الجامع. وهذا الحديث إخواني في الله الذي بين أيدينا قد احتوى على مسائل عدة، خلاصتها يعود إلى ثلاثة مسائل وهي فقرات هذا الحديث. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء، وإنما جاء النهي عن هذه الصيغة من صيغ الأيمان، لأن القصد ليس بذلكم التخصيص، فليس النهي عن الحلف بالآباء فقط، وإنما الحلف بغير الله كله حرام. وقد جاءت أدلة ستأتي معنا: النهي عن الحلف بالأمانة، النهي عن الحلف بالكعبة، سيأتي معنا. ويدل على ذلك عموم ما جاء في قوله: من حلف بغير الله فقد أشرك. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا بين هذه الصيغة من صيغة الأيمان، لأنها مما كان يكثر عند العرب وخاصة عند قريش، أنه كانوا يكثرون من الحلف بآبائهم. تعرفون ما كانت عليه قريش من الأنفة والاستمداد والافتخار بالآباء والأجداد، فكان من فخرهم بأنسابهم وأحسابهم أن كانوا يحلفون بآبائهم، يحلفون بآبائهم. ولهذا نهى نبي عن هذه الصيغة التي فشت في زمنهم، فقال: لا تحلفوا بآبائكم. بل جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر لما كانوا في الركب وهو يحلف بأبيه، فقال عليه الصلاة والسلام بعدما سمع: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلف هنا بالآباء ليس المراد به التخصيص، وإنما يراد به التمثيل، فكل ما كان من الحلف بغير الله حرام. وقد أشرنا إلى إجماع العلماء إلى تحريم الحلف بغير الله، سواء من حلف بالأمانة أو حلف بالآباء أو حلف بالشرف أو حلف بالنسب أو حلف بغيرها من الذوات والأشخاص والأعيان، وأن الأمر لا يقتصر فقط على الحرمة، بل ربما يصل صاحبها إلى الشرك، لما رواه الإمام أحمد في مسنده: من حلف بغير الله فقد أشرك، لكن حنانيك ينظر بعد ذلكم إلى اعتقاده. فمن حلف بالدون، من حلف بالغير وجعلهم من العظمة ما لله، فهذا من الشرك الأكبر. وأما من حلف بغير الله من غير اعتقاد فهذا من الشرك الأصغر، ويعرف ذلكم بالقرائن، يعرف ذلكم بالقرائن، تعرف هذا الذي حلف بالغير أراد به التعظيم أم لا. مثاله، وقد جرب هذا في حق بعض من تعلق قلبه ببعض السدنة، ببعض الأقطاب، ببعض الأوتاد، أو ببعض الأولياء على حد زعمه، حتى أن بعضهم، وقد جرب هذا في بعض القضايا الأمنية وفي المباحث كما جاء في تدوين ذلك في بعض قصص كتب العقيدة، على أنه يؤتى برجل على أنه متهم في قضية ما، فيقول له: تحلف، تحلف بالله أنك ما صنعت، أنك ما فعلت، أنك ما قفزت ولا أخذت؟ قال: والله وبالله وتالله أني ما فعلت، والله ما فعلت. فيقال: طيب تحلف بالولي الفلاني؟ فيذكرون صاحب القبر والتابوت الذي أصبح معبود من دون الله في هذا القطر أو في ذاك: تحلف بفلان، بالولي الفلاني، أنك ما فعلت؟ حينها يسكت، يتلعثم، يأبى، يقول: لا، لا تحلفوني على هذا. سبحان الله، يتجرأ على أن يحلف بالله كذبا وزورا وبهتانا ولا يبالي: والله وبالله ما فعلت، ما صنعت، أقسم بالله، هات القرآن أضع يدي عليه وأقسم عليه ليل نهار ما فعلت. لكن قل له: تقسم بالروح الفلاني، بالحبيب الفلاني، بالروح المقدسة؟ يأبى، يأبى. هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن هذا الرجل يعتقد في هذا الذي ذكر له أنه من العظمة في قلبه ما ليس لله، ما ليس لله، هذا شرك أكبر مخرج من الدين والملة. فهنا على حسب القرائن تعرف الذي حلف بغير الله ما الذي يكنه في قلبه، قد لا يتسنى لك من لفظه لكن بقرائنه تعرف. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفقرة الأولى قال: لا تحلفوا بآبائكم، ثم قال: ومن حلف بالله فليصدق. الفقرة الثانية من الحديث أنه من حلف بالله فعليه بالصدق. الأصل يا عبد الله يا مسلم أن الإنسان إذا حدث بحديث عليه أن يتحرى الصدق، ينبغي هذا، تتحرى الصدق في كلامك، في حديثك، في خطابك، وهذا من خصال الإيمان. أربع من كن فيه لا يضره ما فاتهم من الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام، أربع خصال: إذا كن فيك ما يضرك ما فاتك من الدنيا، قال: صدق الحديث، وحفظ أمانة، وحسن خليقة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وماذا؟ وحسن طعمة. الشاهد أن من أوائل ما ينبغي أن تحرص عليه أن تكون صادق الحديث، فهي من خصال الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، تكلمت كن صادقا، فهي من الواجبات، من الواجبات. وإن هذا الواجب لا يعظم إذا حلفت، فهذه يضيق عليك الخناق إذا حلفت على هذا الخطاب، إذن ما هناك بد ولا ملجأ إلا من الصدق، مع أن الصدق لا بد أن تتحراه بأيمان ولا من غير أيمان، لكن إن حلفت كن صادقا ولا بد، وإلا كان الذنب ها هنا أعظم بكثير. وقد مر ذلك معنا في أوائل دروس الدرس السابق وما مضى، إثم من يتجرع على أن يحلف بالله كاذبا، وهذا من صنيع أهل النفاق ليس من فعل أهل الإيمان، أنك تتعمد أن تحلف بالله كاذبا جريمة وجريرة. فقال عليه الصلاة والسلام: ومن حلف بالله فليصدق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن حلف له بالله فليرضى. وهذا هو الشاهد من إيراد المؤلف لهذا الحديث هذه الفقرة: ومن حلف له بالله فليرضى. إذا حلف لك بالله على أمر ما عليك أن ترضى وأن تقنع. مر معنى الخلاف حول هذه الفقرة بعينها، ما المراد؟ قلنا أن كثير من العلماء يذهبون إلى أن هذه مسألة خاصة بالقضايا والخصومات والنزاعات عند المحاكمات، أن الطرف الثاني إذا أقسم ترضى بقسمته بقسمه وبحلفه وأيمانه، لا تشك فيما قال تعظيما لله. هذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم، وإلا فالصحيح وهذا الذي عليه جماعة من أهل العلم إلى أن الحديث عام، وهو أن من حلف لك بالله على أي مسألة كانت، على قضية، على خبر، على مسألة، على واقع، على قصة، على أخذ وعطاء، على بيع وشراء، على أي أمر، من حلف لك بالله وزد على هذا الأمر أن يكون هذا الحالف صادق، صادق ليس كاذب، فإن كان كاذبا وحلف لك بالله لك أن ترده على القول الصحيح، لك أن ترده. والصحيح هنا أن الحديث يحمل على أن من كان حالفا قد حلف لك بالله وهو من أهل الصدق. ومن أين علمنا أن هذا الوصف هو المطلوب؟ سياق الحديث، لأن ماذا قال نبينا؟ لا تحلفوا بآبائكم، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. فكأن السياق واحد، أي إذا من كان حالفا فأصدق الحديث هذا ينبغي أن ترضى بقسمه. فسياق الحديث يدل على هذا، وعلى هذا يفهم هذه الفقرة على أن الرضا بهذا الذي حلف لك بهذين الصورتين، الصورة بمسألة عامة في أي شيء، بأي شيء ليس في القضايا النزاعية على من ذهب إلى ذلكم. والأمر الثاني أن يكون هذا المتكلم الذي أقسم لك يكون من أهل الصدق. فإذا جاءك رجل صادق وحلف لك بالله حين يا عبد الله ترضى، ترضى ولا ترد ولا تكذب، قل أبشر حلفت كلامك لا يرد. ولهذا قال نبينا فليرضى، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يرضى فليس من الله، أي أن الله جل وعلا لا يرضى عنه. وهنا يتجلى مسألة الجزاء من جنس العمل، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن الثواب والعقاب إنما يكونان من جنس العمل، الله يثيبك على ما كان من أصل عملك ويعاقبك على ما كان من أصل عملك. فلما كان هذا الرجل ما رضي، يأتيه أهل الصدق: يا فلان والله ما أخذت الشيء الفلاني، يقول: لا لا لا والله. وهذا قد وجدناه في بعض ما يقع من بعض الأفراد، يذكره يقول: يا فلان أحلف لك بالله، أقول لك والله ما أخذ، يقول: لا لا لا العب على غيري. اتق الله في نفسك، ماذا تريد أكثر من هذا؟ اعطني أيمان أعظم من هذه الأيمان، ما وجدت في نفسي أعظم من الله. أحلف لك والله ما فعلت، والله ما أخذت، والله ما قلت. ما الذي يحوجك على أنك تجعل هذا الأخ يسترسي معك الأيمان تلو الأيمان؟ ومن لم يرضى فليس من الله، هذا الذي ينبغي. من لم يرضى بهذا الذي قسم لك بالله فلن يرضى الله عنه، لأن الجزاء من جنس العمل، من لم يرضى بالله فلن يرضى الله عنه. وقد أشار ابن كثير رحمه الله تعالى في معنى حديث ومن لم يرضى فليس من الله، قال بمعنى أن الله قد برئ منه، وهذا دلالة على أن فعله من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. فالشاهد إخواني في الله أن المؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا الباب، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، وأورد حديث ابن عمر والذي فيه ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. الشاهد من إيراد هذا الباب مع حديثه إشار إلى ما ينبغي أن يكون من تعظيم الله، فإن من تعظيم الله في النفوس وفي قلوب الخلق أن الله جل وعلا إذا ذكر لك ترضى، ترضى يا عبد الله، ولو أدى الأمر إلى أن تتنازل عن حقك مقابل أن لا تجعل لله الرد، وإنما تقبل وتذعن وتجعله على العين والرأس. فالله جل وعلا يثيبك، فإن من عظم شعائر الله كانت له العظمة في الدنيا والآخرة. هذا ما يتعلق بهذا الحديث من مسائل، أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.